حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذا سائل يقول: عند حفظ المتن ما هو الأفضل، حفظه من كتاب كبير أم من الكتيبات الصغيرة التي بحجم الجيب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان المتن مضبوطا في طباعته، مصححا، معتنا به، مشكول ما بالنسبة لما يشكل، فالحفظ منه سواء كان حجمه كبيرا أو صغيرا لا يختلف، إلا أن الحجم الكبير أوضح في القراءة، وإذا اتضحت الحروف وسهلت القراءة أعان على الحفظ. وإن كان قصده بالكتاب الكبير المتن المطبوع مع شرح أو حاشية، فالمتن الخالص دون خلط شرح أو حاشية معه أولى بأن يعتمد عليه بالحفظ، لأن النظر في المتن قد ينزل إلى الشرح أو الحاشية وتشتت نظره، فيحتاج إلى وقت أطول في الحفظ. فالحفظ في حال الحفظ ينبغي أن يكون الفكر والمتجه إلى ما يقصد حفظه، حتى قالوا إنه بالنسبة للحفظ ينبغي أن يكون المكان صغيرا، وإذا كان كبيرا فليكن قرب حائط لئلا يتشتت نظره فيتشتت ذهنه، بخلاف الفهم إذا أراد أن يفهم شيئا ينبغي أن يكون المكان فيه فسعة وسعة، لأنه أدعى لأن يتفتق الذهن ويفهم. هذا كلامه في كتب أدب الطلب. وعلى كل حال ليس الإشكال في الكتاب، سواء كان حجمه كبير أو كان حجمه صغيرا، فلكن بقدر ما هو أحصر للذهن، لأن بعض الطباعات إذا ضغطت الحروف في الصفحة قد لا يتمكن الناظر من تصورها. والأصل أن الطالب المريد للحفظ يتصور الورقة وترسخ الكلمات وأماكنها في السطر، وهذا يعينه على الحفظ، وهذا إذا كان الحرف أكبر كان أيسر في الحفظ. وإذا كان مثل ما أشرنا القصد من الكتاب الكبير المخلوط بين متن وشرح المحاشية، فمثل هذا لا يصلح للحفظ، لأن الذهن يتشتت حينئذ ويقتصر على المتن المراد حفظه. هذا بالنسبة للحفظ. وإذا أراد أن يراجع ما يشكل عليه من هذا المتن، لأن الحفظ قد يترتب على الفهم، إذا فهم الجملة سهل عليه حفظها، وإذا استغلق عليه فهمها قد يصعب حفظها، إلا في حال الصغر فقد يحفظ ولا يفهم، لكن بالنسبة للكبير أو المتوسط لا بد أن يفهم قبل أن يحفظ. فمثل هذا يقرأ في المتن ويحفظ منه ويراجع الشرح حينما يستغلق عليه شيء من الجمل ليسهل حفظه حينئذ، والله أعلم. شيخ، يقول البعض الآن: ليس هنالك حاجة للحفظ وقد توفرت الكتب وربما التسجيلات وغيرها لهذه المتون، فمثل هذا الطرح؟ هذا الكلام ليس بصحيح في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية لا بد فيها من الحفظ، سواء كان ذلك في النص المعتمد عليه في تقرير المسائل، فلا بد حفظ النصوص من الكتاب والسنة. وأما مجرد أن الفهم فلا يغني، لا سيما في القرآن الذي هو متعبد بتلاوته ولا يصح فيه رواية بالمعنى، والسنة كذلك، لكنها ليست مثل القرآن، تجوز روايتها بالمعنى، لكن بقدر ما يحفظ الطالب تكون خزينته العلمية ورصيده العلمي الذي يبني عليه علمه من كلام العلماء الذين وضحوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما شخص ما عنده محفوظ كيف يبني عليه علم؟ لأن المحفوظ هو الأصل، وعلم بدون محفوظ كبناء بلا أساس، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا شخص باع شخصا على، يقول باع شخص على آخر سلعة ب3000 ريال مقسطة على 3 أشهر، علما أن قيمتها نقدا ب2000 ريال. ولما تم العقد جاء شخص ثالث ودفع للبائع 2000 ريال نقدا على أن يتقبل هذا الشخص الثالث الأقساط من المشتري، مشتري الجديد، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ العقد الأول فيه سلعة تباع بالدراهم ويزاد في قيمتها في مقابل الأجل، ولا شيء في ذلك. لكن العقد الثاني بيع 3000 مؤجلة ب2000 نقد، وهذا عين الربا، فصار بيع دراهم بدراهم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت في صلاة الوتر ونويت أن أصلي 3 بتسليم واحد، ولكنني سهوت وسلمت بعد الثانية ثم قمت لآتي بالركعة الأخيرة، فهل يلزمني سجود السهو؟ من نوى الوتر ب3 ركعات بسلام واحد ثم سهى وسلم، هو من سنة إلى سنة، صلاة من سنة إلى سنة، ولا يلزم حين سجود السهو. وقل مثل ذلك في العكس، يعني لو نوى أن يوتر بسلامين ثم صلىها بسلام واحد، الأمر كذلك من سنة إلى سنة، لا يلزمه شيء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع العباءات النسائية حيث إنها في الغالب تكون إما ضيقة وإما على الموضة، كأن توضع لمعة أو ألوان على الأكمام، أو تكون الألوان على العباءة بالكامل وهي تلبس في الأسواق والمناسبات، ما الحكم فيها بالنسبة للبائع وللمشتري ولولي أمر المرأة؟ إذا كانت بهذه الصفة، لا نقول حكم البيع العباءات النسائية وهي في الغالب، اترك ما هو خلاف الغالب، نعم، لكن على هذه الصفة إذا كانت ضيقة تصف حجم المرأة، فهذه لا يجوز لبسها عند الأجانب، أو تكون على الموضة التي يقلد فيها الكفار، أو توضع فيها زينة ظاهرة مما أمرت المرأة بإخفائها ونهيت عن إبدائها، وذات ألوان وأكمام وما أشبه ذلك، ألوان على الأكمام كما هو في السؤال، أو فيها ألوان وزخرفة وتطريز الذي يعد من الزينة، كل هذا لا يجوز، لأن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة ومنهية عن إبدائها. ويقول تلبس في الأسواق بحيث يراها الرجال الأجانب، هذا لا يجوز. وكذلك المناسبات، ويقول ما الحكم فيها بالنسبة للبائع والمشتري؟ لا شك أن البائع متعاون مع المستعمل المنهي عن لبس هذه العباءات، فهو شريك له في الإثم، وكذلك ولي أمر المرأة الذي يستطيع منعها مما حرم الله عليها، إذا أقرها على ذلك فهو شريك لها، فلا بد أن يمنعها، لأن هذا من مما تمن عليه في أطرها على الحق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول سافرت وفي طريق سفري صليت الظهر في وقتها، ثم واصلت السير قليلا فوجدت جماعة يصلون فصليت معهم بنية صلاة العصر، علما أنه لم يدخل وقت صلاة العصر بعد، فهل صلاتي صحيحة وماذا يلزمني؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين إذا كان الجمع في وقت الأولى، بخلاف ما إذا كان الجمع في وقت الثانية، فإنه يجوز الفصل بينهما، هذا قول الأكثر. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا فرق في الفصل بينهما، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية، لكن على المسلم أن يراعي ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يفصل بينهما في حالة الجمع في وقت الصلاة الأولى، وإذا حصل ذلك لحاجة أو ما أشبه ذلك، أو جاهل أو نسيان أو رأى أن تأخيرها يشق عليه، فالقول الثاني فيه مندوحة وله وجه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الأيام البيضة هي 13 و14 و15؟ جاء في ذلك حديث مرفوع في سنن أبي داود، حديث مرفوع في سنن أبي داود يعين الأيام الثلاثة من كل شهر بأنها أيام البيض 13 و14 و15، وهو في حيز القبول، يعني حسن، حديث حسن. نعم. سائل يسأل يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ هل هو واجب أم مستحب؟ عامة أهل العلم على أنه سنة مؤكدة ومن آكد السنن في هذا اليوم، ومنهم من يرى وجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور يستدلون من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا يدل على الاستحباب. وعثمان رضي الله عنه لما جاء متأخر وعمر يخطب اقتصر على الوضوء، ولم يقل عمر رضي الله عنه اذهب فاغتسل أو ما أشبه ذلك. فعامة أهل العلم على أنه مستحب متأكد، سنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحمله الجمهور على أنه يعني واجب متأكد، يعني متأكد كما تقول حقك واجب علي، حقك واجب علي، ولا يراد به الوجوب الشرعي الذي يأثم بتركه، الذي يأثم بتركه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: الذي يخشى على نفسه من العقوبة أو التضييق ويرى المنكرات فينكرها بقلبه دون اللسان واليد، هل يكون هذا عذر أو هل يكون هذا عذرا له ويكون ممن لم يستطع المراتب السابقة في الإنكار، أم أن هذا من الضعف والخور؟ إذا تحقق العقوبة عليه بشيء لا يحتمله أو بشيء يشق عليه من شخص يملك ويقدر على عقابه، فلا شك أن في هذا مندوح وجاء في الحديث الصحيح، لكن ليكن ذلك متحقق مع التحقق لا بالظن والوهم، لأن بعض الناس يخيل إليه الشيطان ويسول له الشيطان أنه إن يمكن إذا أنكرت على هذا يؤذيك أو يسلط عليك من يؤذيك، أو من تسويل الشيطان وتثبيط الشيطان، لكن إذا كان هذا معروف من أنكر عليه أذاه أذى يشق تحمله، فالحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا يسوغ في أمة بكاملها أو بغالبها أو بأكثر من يمر ولا ينكر ولا يأمر بحجة أنه يتأذى، هذا لا شك أن هذا يجعل المنكرات تستشري، وهذه الشعيرة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبة من كل مسلم، مطلوبة من كل مسلم، وليست منوطة برجال الحسبة فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخر الحديث. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، وبنو إسرائيل لعنوا بسبب تركهم الإنكار، بسبب تركهم الإنكار، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ونسأل الله العافية. فلا يجوز لهذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس أن تتشبه بأولئك، فلا بد أن يقوم بهذه الشعيرة من يسقط به الواجب ويقوم به تحقيق المصالح ودرء المفاسد. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: أنا رجل سيطر علي الكسل أن أصلي في المسجد جماعة، وأصبحت أفضل الصلاة في البيت، والله إني مستغرب من حالي وما أدري لماذا وصلت إلى هذه الحال، أفيدوني بارك الله فيكم. الأصل بالنسبة للذكر الحر المكلف أن يصلي الصلوات الخمس حيث ينادى بها في المسجد. والرجل الأعمى ابن أم مكتوم لما جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، أذن له في أول الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وحديث ابن مسعود: حيث ينادى بها. أين ينادى بها؟ في المساجد. فلا بد من الصلاة في المسجد، ولا يجوز تعطيل المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته إلا لعذر، إلا لعذر. فيقول إنه سيطر عليه الكسل، هذا ما حجة. يقاوم هذا الكسل ويتصور النصوص التي جاءت في صلاة الجماعة والصلاة في المسجد، وهم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن الصلاة في المسجد، وهذا يدل على أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، لأن التحريق بالنار لأولئك يدل على عظم الأمر. فليطرد الكسل عن نفسه ويتصور هذه النصوص الشديدة، ويتصور الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا إذا حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السجود على أطراف أصابع اليدين طول مدة السجود؟ العلماء ينصون على أن المراد باليد الراحة، بطن الكف، والأصابع تبع. الأصل الراحة، وهو مأمور بأن يسجد على الأعضاء السبعة ومنها اليدان، فالسجود على أطراف الأصابع لا شك أنه لا يحقق السجود على اليدين اللتين هما من الأعضاء السبعة، وهو على خطر إذا اقتصر على الأصابع، وإن كان بعضهم يسمح في ذلك، لكن الأصل في اليد أنها الراحة، والله المستعان. أحسن الله. نشاهد في السجود بعض المصلين يسجد على الأصابع ويرفع الراحة، كما أن منهم من يرفع رجليه إذا سجد، ومنهم من يمكن الأنف ولا يمكن الجبهة أو العكس، هذا لا شك أنه تفريط وتقصير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إلى أي حد يمكن للمرأة أن تقص شعرها، وهل يجوز أن تقصه إلى الأذن؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نساؤه رضوان الله عليهن أخذن من شعورهن حتى صار إلى حد الوفرة التي تنزل عن الأذن قليلا، ولكن بشرط أن يكون الملحوظ فيه الاقتداء بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، والتخفف من مؤونة الشعر، ولا يقصد به التشبه بنساء الكفار أو الفساق أو ما أشبه ذلك، ولا يتشبه به بالنسبة للرجال. فلتحذر المرأة أن تشبه بالرجال، وقد جاء لعن المتشبهات بالرجال من النساء ومن النساء ومن الرجال بالنساء. على كل حال، إذا سلم الأمر من التشبه بالرجال أو الكفار، وقصد بذلك التشبه بنسائه عليه الصلاة والسلام، أو لأمر من الأمور الظاهرة مثل التيسير عليها في العناية بشعرها، أو رأى زوجها أن هذا أجمل بالنسبة له وتجملت زوجها من غير أن تقع في التشبه المحظور، فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما أفضل طبعة للمحرر لابن عبد الهادي؟ المحرر طبع طبعات كثيرة، منها الطبعة الأولى المصرية وفيها نقص وفيها أخطاء، فهناك طبعات أخرى عديدة كلها يزعم ناشرها أنها محققة، وفي طبعة لسليم الهلالي هذه عليها تحقيق وتخريج مطول، وليته يختصر هذا التخريج ويقتصر بمن خرج الحديث من أصحاب الأصول ولا يذكر ومن طريقه أخرجه فلان وفلان وفلان مما طول الحواشي، فحد من قيمة هذا التحقيق، لأن بعض الناس يهمه المتن وصحة المتن وعزو هذا المتن إلى الكتب الأصلية. أما من أخرجه من طريق هذا الإمام فلان وفلان، الحديث رواه البخاري ومن طريقه رواه فلان وفلان وفلان، أنا لست بحاجة إلى هذه الطرق النازلة. وكذلك رواه أبو داود ومن طريق أخرجه البيهقي ومن طريق أخرجه فلان وفلان والبغوي في شرح السنة، أنا لست بحاجة إلى الكتب الفرعية ما دام موجودة في الكتب الأصلية، والله المستعان. إذن أفضل هذه الطبعات ما هو؟ الطبعة طبعت في 3 مجلدات، ظن الذي حققها سليم الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم.